بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع. بقاء ايه النوع؟ بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج. تشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه؟ ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال لك علشان النسل اللي يوجد بوسيله شريفه طاهره، لان الموجود بطريقه طاهره شريفه يباهى به، واللي بيتولد بطريق تاني ان ما قدرتش تسقط نفسها خلته وغلبتها المسائل والولد ولد تاخده ترميه في الجبال، وان كانوا اهلها يضروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لان بقاء النوعنا بالطريقه الخسيسه بالطريقه الدنسه، ويريد الله بقاء نوع بطريق شريف، ويعرف ان دي بتاعته وان ده ابنه، ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف. فشرع الزواج. شرع ايه؟ الزواج. العجيب في امره انك اذا رايت رجلا قيل له ان البيت اللي قبلك ده فيه شاب، لما البنات بيبصوا ولا بيشوفهم قاعد يبحلق لهم، ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه سنه وتنفض عروقه وعايز يفتك بالولد. ادي واحده. طب لو ان الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال له يا عمي انا عايز اخطب بنتك، يعمل ايه؟ يقول لهم زغرطوا يا اولاد. قال لا. طب اشمعنى في الاول رحت تقتله تموته؟ قال لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال انفى الغيره. ما دام حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب تربط وهو اللي يعمل مش عارف ايه وهو اللي ايه، ولما البت تبت ما تتحملش الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاتره والمش عارف ايه. الله، عايزين ودوق كانوا يعملوا ايه في الجنين؟ يموتوه. انما دول عايزين ايه؟ اللي ما عندهاش عايزه تجيب جنين. الله. ولما تحبل بقى اللي هي متجوزه، شوف بقى لما تحبل تمشي تتمخطر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه؟ شيء شرف. ولما تولد شيء شرف. ليه؟ لانه بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه. استحللت فروجهن بكلمه الله. يبقى المساله ايه؟ مساله شرف ولا مش شرف؟ يبقى بده يحمي هذه المساله ويحمي الزواج ويحمي البيت كله. علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل نظيف، نسل يباهي به رسول الله الامم يوم القيامه. ولذلك لما قلت تناكحوا ايه؟ تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. نعم.